ولو نظرنا إلى الكواتر نرى أن الأسد لا يأكل إلا ما صاد لنفسه، بينما الفيل يتدنى ويتدنى حتى يأكل. كذلك البشر، فالبشر منهم من عتت همته فلا يرى إلا معالي الأمور. ربما نرى أن الوحوش من كواكب وغيرها، وربما نرى الطير، وربما نرى الهوام لا يطلبون إلا معالي الأمور من الدنيا. فلما علم الإنسان أنه ما خلق للدنيا إنما خلق لدار هي أعلى وأعظم من هذه الدار، فما كان من أصحاب الهمم العالية من أصحاب العقول إلا وصلوا الأعلى في الآفقة الجنة. ومن ثم فإن الناس ينقسمون إلى فريقين وإلى قسمين، أعلاهم أصحاب الهمم العالية وهم نذر يسير جدا، والباقي لا يطلب إلا الخفيف. ومن ثم نرى أن أصحاب الهمم العالية في العصر الأول أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثر، ثم تدنى الحال بهذه الأمة إلى أن أصبح أصحاب الهمم العالية قلة، ربما يعدون على الأصابع. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال هذه الأمة، ففي الحديث التي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ذكر ثلاث وربما ذكر اثنان، ثم يفشو الكذب. تنتكس الأمة فإذا بالهمم قد زبلت وطلبت الخسيس من الدنيا. وكما روى أبو داود وأحمد عن ثوبان رضي الله عنه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا من دنو الهمة، أن هذه الأمة بعد أن علت وثمت وبعد أن كانت كل الأمم تخافها صارت في دون من الحال، حتى أنها صارت كالقصعة التي تبدل عليها الداجنة فتأكل منها بلا شراب. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة النحل يا رسول الله؟ هل بسبب قلة في العدد؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي أن الهمم العالية تحولت من علو إلى دنو، إلى خسة في الطبع وفي المصلب. ولذلك كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فليس ثم إلا عالي الهمة أو من هؤلاء الغثائية، أي أنه لا وزن له في هذه الحياة، ولا ريح ولا طعم ولا ذوق يحيا. هؤلاء الغثائية ما يعيشون إلا لطرمة أو لكسوة، ترى الهمم خفيفة، لا يفكر إلا في الدون من أمر الدنيا، بل ربما لو فكر في أمر الغض يتعب ويتعنى، لأنه لا يحب إلا العاجلة ولا يرضى إلا بما وقع تحت يده. وهذا من دنو همة هذه الصداع. أيها الأحباب، إن علو الهمة أمر يندر، وإن أصحاب هذه الهمم هم في أزمانهم يتعنون من تعب في طلب العالي ومن جهد جهيد مع الله عز وجل لبلوغ الأعلى. ألا ترون كيف وصفهم ربهم تبارك وتعالى حتى في حال استرواحه وفي حال تقلبهم على الفرش قال عز وجل عنهم اي عن عاليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى بمعنى تتقلب ولا تشعر بلذيذ راحه بسبب ان عالي الهمه له هم يشغله وله هم يطلبه فلا يشعر بلذيذ راحه بسبب طلبه لهذا الهم. فقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فترى انه بذل النفس فما دونها لله عز وجل، فما استروحت نفسه ولن تستروح هذه النفس الا في جنه عرضها السماوات والارض. قال عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. ما وصلوا الى هذه المرحله وهذه الحاله الا بعلو همتهم ان طلبوا العلا. ذكر الذهبي في السير ان اربعه جلسوا عند البيت اي عند بيت الله العزيز، فقالوا او فقال بعضهم لبعض تمنوا، وهم عبد الله ومصعب وعروه ابناء الزبير ومعهم عبد الله بن عمر، فقالوا تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير اتمنى ان اكون اميرا للمؤمنين الخليفه. اما مصعب فقال اتمنى امره العراقين واتمنى ان اتزوج بسكينه بنت الحسين وعائشه بنت طلحه. اما عروه فقال اتمنى ان اكون فقيه العراق. أما عبد الله بن عمر فقال أما أنا فأتمنى الجنة. علق الذهبي على هذا فقال فنال عبد الله بن الزبير الخلافة ونال مصعب الإمرة وتزوج بسكينة وعائشة، وأما عروة فنال المنزلة بالفقه. ونسأل الله عز وجل أن يكون قد استجيب لعبد الله بن عمر وأنه في الجنة. الناس هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ومعه نظرة من الأصحاب، فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ أظن كل الصحابة يصومون ويصلون بل له السبق، وأظن أن هذا هو يوم غير عادي إذ كلهم على اتفاق في المسارعة للخيرات، ولكنه يوم بخلاف باقي الأيام. فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. كان له السبق، كان له السبق بسبب علو الهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت لعبد في يوم إلا دخل الجنة. من سابق الصديق؟ الرجل الثاني بعد أبي بكر ما كان له هم يشغله إلا أن يسبق أبا بكر ولما راح. همم لا تنظر إلى الدور أبدا، لا تنظر إلى العلو إلى المنزلة. أين منزلة الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ فقال عمر وفق لي مال كثير، فقلت لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. كأن عمر رضي الله عنه ما له هم يشغله إلا المنافسة مع الصديق رضي الله عنه، فجاء لنصف ناره وقرره للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في غزوة العزوة وهو فارس مذكور. ثم قال يا رسول الله ماذا فعل أبو بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بماله كله، تصدق بماله كله. ورأى الإمام أحمد الإنسان مجبور. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يثمر في بيت أبي بكر ومعه العمر، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء مما كانوا يتشاورون فيه أراد أن ينقلب إلى بيته في المسجد، فخرج معه الصديق وعمر. فلما مروا بالمسجد إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت قارئ بالقرآن في المسجد، فسأل من هذا؟ فقالوا هذا ابن مجنون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم راكب بصوته فوقف يستمع إلى قراءته. فلما قرب ابن مسعود دعا بدعاء تأمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في قلب عمر أن يبشر ابن مسعود بهذه البشارة، فصلى الفجر وأسرع إلى ابن مسعود وقال له كنا البارحة في كيل وزيد، فلما مررت بالمسجد وأنت قارئ ودعوت بدعاء أمن عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابن مسعود قد سبقك إلى هذا أبو بكر. أبو بكر أيها الأحباب، إن أصحاب الهمم العالية لا يطلبون دون من الأمر قط، ولذلك كانوا في غاية من التعني. يشعرون أن الدنيا لحظة وأنها دار منافسة إلى الخيرات، وأنه كلما مرت بهم لحظة غفل فيها القلب عن العالي من الأمر، رغم أنهم لا يأتون إلا الطعام، ولكن إن أحس أحدهم أن القلب غفل عن الدون من الأمر كان هذا من أعظم همهم، بل إن المصاب في البدن أهون من ضياع لحظة في علو الأمر. قد نادانا ربنا تبارك وتعالى بالمسارعة إلى الخيرات التي فيها السبيل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هم هؤلاء أصحاب العلوم، أصحاب السير إلى الله عز وجل. سابق الصديق رضي الله عنه وكان له المنزلة عند الله تبارك وتعالى. فإذا بالبشارة من الله عز وجل لجملة من الأصحاب وهم أحياء أنهم مبشرون بالجنة، لو تأملنا في حال هؤلاء الأشرار لرأينا فيهم العجب العجاب. منهم أبو بكر كان في المرتبة الأولى ما وصل إليها وما بشر الصديق رضي الله عنه مرة أنه سيكون الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمع هذا ووالله ما قالها له النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكنه بشر بالجنة. وكذلك عمر، ما قيل له يا عمر ستكون الخليفة الثاني بعد الصديق، ما سمع هذا قط ولكنه بشر بالجنة. بل نرى في هؤلاء العشرة من ظهر منهم الأعمال كالصديق كعمر كعثمان كعلي، ولكن يرجع السؤال لما بشر سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل بالجنة وهو مع العشرة رغم أنه لم يظهر من أعماله إلا القليل؟ لعلة لا يعلمها إلا الله علت كلمته مع الله عز وجل، نظر في بعض الأبواب فسار فيه أهم إن كان في الفقه فهناك غيره سعيد أفقه منه كابن عباس وابن عمر وهما دونه في المنزلة. إن كان في الحديث والرواية فأبو هريرة أروى من سعيد بن زيد بن عمرو بن قيس، فما روى سعيد إلا ثلاثة أحاديث. اشترك البخاري في ثلاثة أو روى البخاري ثلاثة، ومسلم شارك البخاري في اثنان. إن كان في أمر ظاهر لا شيء إلا أن الله اصطفاه بسبب أن هذا القلب تحرك وأن هذا القلب سعى إلى الله عز وجل وأهمه أمر انشغال الآخرة دون غيره. ولذلك الناس في أمر السير إلى الله عز وجل همم وقدرات. قد يكتب لك نار في العلم، فإن وجدت نفسك قادرا على هذا الباب فادخل وتجري، وإن تعثر هذا الباب فتقلب إلى باب آخر، فإن أبواب الخير كثيرة، إن أبواب الخير كثيرة. ولذلك لو تمنى حال السعداء فإن أعلى المنازل وإن أرفع الدرجات العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإن طالب العلم لمجرد الطلب له المنزلة الأولى. وعلى الرغم من هذا نرى على رأس الأشقياء الثلاثة من تعلم العلم وسدت نيته. ولذلك الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما تسعر النار بثلاثه، منهم قارئ القران وطالب العلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بقارئ القران فيعرفه الله عز وجل نعمه، ماذا عمل؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال: كذب، نال حظا من الدنيا، نال سببا من أسباب الرفعة والعلو. إن كان عن غير طلب فتلك عاجل بشرى مؤمن، أما إن كان هو الطلب من أجل المنزلة خلاص فإذا به يقول له الله عز وجل بعد أن يقول هذا العبد: قرأت القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته. فيقال: كذب، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال معلم، وقد فيه ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أيها الأحباب، إن أعلى المنازل وأعلى الدرجات أن يقبل العبد على قلبه. أين يسير القلب؟ علو الهمة أن يعلو قلبك مع الله عز وجل، فلا يكون فيه إلا هو، لا يشغلك إلا أمر رضا الله عز وجل، ولا يشغل قلبك إلا هم الآخرة. فإن تنازعتك الهموم فاعلم أن الدنيا دنية، وأن الدنيا لحظة، وأن عمرك فيها مهما بلغت لا يتعدى لحظة من الزمان، لحظة من الزمان. ربنا تبارك وتعالى ينادي على كل من تنعم في الدنيا بكل لذيذة وخرج منها بلا طمع بلا علو لأمر الآخرة. قال عز وجل: لهم وهم في النار. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. عمر رضي الله عنه عالج أمر نفسه، أي معالجة؟ الصديق في عامين رد أهل الردة وردهم للإسلام ردا جميلا بالسيف وبالدعوة، ثم نشر الإسلام وعز الله به هذا الدين، وإذا هو على فراش الموت بعد عامين ينظر إلى جنونه وإلى أصحابه وهم على دخول النار والرمل. عمر عالج أمر نفسه، رأى أن الدنيا قد فتحت عليه فتحا عجيبا. في ليلة الليلة جلس عمر في المسجد، فإذا فإذا في بيوت الإسلام جاءوا بكنوز فارس، ملئ المسجد بالذهب والفضة والمجوهرات، فكان تعمر في زاوية المسجد يكفي. فقال له أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم أعز الله به الإسلام؟ هذا يوم عز، هذا يوم رفعة. قال عمر رضي الله عنه: ما فتح في الدنيا على قوم إلا وضرب الله بين قلوبهم. كأن عمر يخاف على نفسه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من التعثر. وعلى رغم هذا ظل عمر يسير بثوب رقيع وبنعل بالي وبطعام لا يتعدى الزيت، جاء وفد من الوفود وعلى رأسهم رجل ضيقه عمر، فقرب عليه عمر الزيت وبعض كفر الشعر، فكأن الرجل عاش الطعام، فقال له عمر: يا هذا ما لك لا تأكل؟ أظنك أو أظن نفسك قد عاش الطعام؟ فسكت الرجل، فقال: يا هذا، أظن أني لا أحسن هذا؟ والله إن شئت لصنعت كذا وكذا من الطعام، ولئن شئت لفعلت كذا وكذا من الثياب، ولئن شئت لفعلت كذا وكذا من الدنيا. ما هي العلة عند عمر؟ قال رضي الله عنه: ولكني وجدت صاحبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وجدت صاحبي على أمري، على سرعة وعجالة من الدنيا، ما أخذ من الدنيا إلا تزاد الرب، وجدت صاحبي على أمري، فأخشى إن خالفتهما، إن خالفتهما ألا ألحق بهما. عاد عمر أبا نفسه ليصل في المنزلة والمكانة مع الصاحبين في الدنيا والآخرة، رغم أنه بشر بالجنة في ليلة الليلات. جاء الوفود إلى عمر من فارس والشام ومصر والحجاز، اجتمعوا بعمر فقضى معهم وقتا من الليل ثم انصرفوا، فما ذاق عمر طعم النوم، ما ذاق عمر طعم النوم. فلما كان عند الفجر آذنت الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فجاء الصحابة، فصعد عمر على المنبر ثم قال: أنا عمر بن الخطاب، كنت أرعى غنيمات لخالات لي من بني مخزوم، وكنت أجلب لهن الماء على حفن من تمر أو شعير. ثم نزل، انتظر الناس من عمر خطبة رناعة نقر، ما قال إلا هذه الكلمة. كان عند المنبر عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا قلت؟ ما زدت على أن أدريت بنفسك؟ فسكت عمر، ولكن ابن عوف قال: يا أمير المؤمنين، ماذا أردت؟ ما قلت؟ وكان ابن عوف جريئا على عمر، فقال عمر لابن عوف: اسكت، فوالله حينما جاءني الوفود البارحة أشعرت بنخوة في نفسي. عمر بن الخطاب دانت له الدنيا، قال: فأردت أن أذلها، أراد أن يكسر هذه النفس. علو الهمة أن لا يرضى العبد من الدنيا بالدون، أن ينظر إلى معالي الأمور، أن ينظر إلى الجنة. من نافسك في دينك نفس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن نافسك في دنياك فليس ما صنعت، إن دخلت معه في سباق فوالله الذي لا إله غيره، إن الدنيا لو كان فيها خير لأعطاها الله عز وجل لأوليائه، فلما حرمهم منها وأعطاها لكل فاجر فاسق، علم أن الدنيا لا شيء، إن حصلها المؤمن فهي عالية، وإن حصلها الفاجر فهي عالية، إنما الباقي هو الجنة. أيها الأحباب، لو نظرنا لأصحاب الهمم العالية أن نحارج النفس، همتك لا أن تتكلم ولا أن تفعل ولا أن تتحرك ولا أن تسكن إلا بعد أن يخطر قلبك على هذا كله، على هذا كله، أن يحسن القلب أن هذا لله وأن هذا لغير الله. علو الهمة أن تسير بقلبك إلى ربك، لا أن تسير ببدنك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سعيد بن مسيب كان من سادات التابعين، لما كان على فراش الموت ضج من في البيت فقال لهم ابكوا او لا تبكوا، فوالله ما صليت في افساء قومي منذ 40 سنه. اي انه كان يعلم الصلاه في الصف الاول هنا، فكأن ابن المسيب اراد ان يسلي نفسه بما له عند الله وان يطمئن اهل البيت، لما تبكوا وما كنت الا في طاعه وعباده لله عز وجل. وكذلك الاعمش لما كان على فراش الموت قال والله ما صليت مهموما منذ 60 سنه. كان امام مسجده لازم عليه حتى قارب الموت. طلحة المصرف وللعلماء في علاج القلوب اساليب وحيل، فان العبره كيف يسلم قلبك لربك؟ كيف ينجو هذا القلب من الرياء، من حظ النفس، من الاشغال بالدنيا، من الرضا بالحقيق والدون من الفعل والقول؟ كيف يسلم لك هذا القلب؟ طلحة بن مصرف نال اعلى المنازل في اعلى شيء في القران، نقل لقارئ الكوفه، اجتمع الناس على قراءه طلحه، كان له ختمان، كان يخرج من الفجر الى ما بعد العشاء، وربما يختص من الاركان ما يقرئه من الليل، فنازعته نفسه حتى ان الامر ربما قد يكون فيه بعض الاسباب، وراى هناك من هو من يؤدي ويقوم بهذه المهمه، فاراد ان يصرف اللقب بقارئ الكوفه الى الامام الاعمش سليمان بن مهران، فكان يذهب لسليمان بن مهران للاعمش يجلس على باب ينتظر ان يخرج، فاذا خرج قرأ عليه القران، وبمنزله ربما يساويه او يعدله. فلما راى الناس ان طلحه بن مصرف يجلس على باب الاعمش يتعلم منه، علموا ان الاعمش اعلم من طلحه، فانصرف الناس الى الاعمش، وظل طلحه بن مصرف بنفسه يخلو بربه ليختم عمره بامر عظيم بدفع شهوه التصدر ولذه العلو والمكانه عنه، طالما ان هناك البديل. ايها الاحباب، ان امر الناس يحتاج منك الى مدافع، يحتاج منك الى مشاهده، اين قلبك؟ الى اين يتجه؟ انظر وقلب في صفحات قلبك، كم فيه لله وكم فيه لغير الله. عودوا الى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الأمة الآن تفتقد علو الهمة وتشتكي من الغثائية، أن ترى أن غالب من يسير إلى الله عز وجل ما له إلا حظ من النفس بمديح أو بمنزلة أو بمكانة أو بطلب عرض في سيره إلى الله عز وجل، كأن الأمة الآن لا تستأنس بالتفرد لله سبحانه وتعالى، فما احوجنا الى معالجه هذه وان نجعل الامر خالصا لله سبحانه وتعالى بعلو وظهور او بمن يسير في الظل، فان الامر يستوي ان رضي عنك الله ان توسل. المهم كيف تنظر الى سبيل الرضا. لو نظرنا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لوجدنا ان الجميع اشتركوا على رضا الله سبحانه وتعالى. في غزوه احد نرى صورا عجيبا، نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالجيش فاذا براس من رؤوس النفاق يرجع بثلث الجيش همم، هناك همم عنت وهمم، وهناك همم دون، قال قائلهم لو نعلم قتالا لاتبعناه، وعاد بثلث الجيش. بينما نرى جملة من صغار شباب هذه الأمة شاركوا وكانوا يقفون على أطراف أصابعهم حتى يجيزهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المعركة حاسمة، فإن قريش قد خرجت بخيلها ورجلها، فكانوا يقفون على أطراف الأصابع، فما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من هو دون البلوغ، وأمرهم جميعا أن يعودوا إلى المدينة. فجاء شاب إلى عمه على استحياء اسمه رافع بن خليج، وقال يا عم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رامي، أي أني أجيد رميك. فذهب عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجز ابن أخي فإنه رامي. قال ائذن لي. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم هدفا فصوب إليه رافع فأصابك، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بصاحبه وقريبه في السير إلى الله عز وجل ثروة بن جندب وهو دون خمسة عشر، تغير وتألم كيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافعا، فأسرع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إني لأصنع رافع. فقال أرني. فتصارع فغلب سروة رافع فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقف رافع على هوى دون الجبل وظل يرمي القوم بنمله، فلما راه بعضهم رماه بسهم وقع فوق القلب، الدم ينزف يسيل والسهم فوق في الصدر فوق القلب. فاسرع رافع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر اراد ان ينظر الى منزله هذا الشاب الذي دون البلوغ، دمه ينزف يسيل والسهم بارد من الصدر، فقال يا رافع ان شئت نزعت لك السهم والقطبة، والقطبة هي الحديدة التي دخلت في الصدر، والسهم مكون من خشبة وريشة، إن شئت نزعت لك السهم والقطبة، وإن شئت نزعت لك السهم وأبقيت القطبة أي الحديدة في صدرك، وقلت لك شهيدا يوم القيامة أنك شهيد. خيار صعب لشاب دون البلوغ، ولكنها الهمم، الهمم التي سنت عند هذا الجنس. قال رافع بل ادعو الله لي ان اكون شهيدا وابقي السهم او ابقي القطره وانفع السهم. فنزع مثلا السهم دون القطره وبقيت في صدره ومن فتق جرحه الا في زمن معاويه رضي الله عنه ومات شهيدا. الناس همم، الناس همم. من سمع عن انس بن النضر لما كان يتمنى ويتمنى العالي من الامر لما راى اصحابه من الانصار شاركوا في بدر وقد تخلف عن بدر لا لعذر ولا لشيء، لان الاسلام خرج دون اخبار احد انه ذهب للقتال، فما كان له الا ان كان يتمنى، كان يقول لئن اشهدني الله موطنا اخر اي معركه اخرى لبان الله مني ما اصنع، وكان لا يتجاوزها خشيه ان يكذب نفسه. لا رأينا الله مني لا أصنع سأفعل غزوة نهدي. فلما كانت غزوة أحد أراد أبنه أن يمنعوه وقد جاوزت 70 من العمر فقال لا تمنعوني وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أجابه فخرج أنس بن النضر. فلما وقعت المعركة وهزم المسلمون وانكشفوا وهجم المشركون فإذا بأنس بن النضر يمضي ويشق الصفوف فرأى جماعة من الأنصار الخروج قال ما أفعلكم لما أنتم جلوس؟ قالوا أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ فقال أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي سعد بن معاذ وهو يمضي يشق الصفوف فقال أنس بن النضر يا سعد وهذا لريح الجنة والله إني لأشم رائحة الجنة دون أحد. قال سعد سيد الأوس والله ما استطعت أن أصنع ما صنع قاتل حتى قتل فوجد في أكثر من 80 ضربة بسيف أو رمح أو سحب. قال أنس بن مالك نزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أين قلبك؟ أين همتك؟ ما الذي يشغلك؟ فيما تفكر؟ لا حل لمسلم في هذه الحياة إلا أن يفكر في أمر همه في الدنيا ليلحق في الجنة. فليس بين الجنة ونار منزل إنما هما داران من أخطأته الجنة دخل النار. إياك ودلو الهمة فتتحسر يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ولا يفيد الحسرات بل ربما يتحسر عند الموت. قال رب الجنون خسيس الهمة حينما يرى أن أهل الفضل في علو وأن أهل الرفعة حمرهم لقوا فيه جنة عرض السماوات والأرض. رب الجنون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الجواب على غير المراد كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في بعض شوارع المدينة. قال ابن عمر فوضع يديه على منكبيه ثم قال يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمات قليلة هيجت قلب ابن عمر وحركته إلى أن صار من عباد الصحابة قولا وفعلا. ظل على الأثر كما كان عليه الأصل ثم أضاء لولده سالم الطريق فظل سالم أيضا يسير على ما كان عليه الأول. سد كان سالم بن عبد الله بن عمر يطوف بالبيت فإذا هو بهشام بن عبد الملك فرآه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين فلما قال سالم بن عبد الله أما لك حاجة؟ فقال سالم يا أمير المؤمنين أتقول لي هذا ونحن في بيت الله؟ فكأن هشام استحيا فانتظره خارج المسجد حتى أتم سالم الطواف. فلما خرج سالم جيء به إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين فقال له هشام يا سالم هل نحن خارج البيت؟ هل نحن خارج البيت فسل حاجتك؟ قال سالم يا أمير المؤمنين أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فكأن هشام بن عبد الملك استحيا فقال بل من حوائج الدنيا. قال سالم والله الذي لا إله غيره ما خلقتها لمن هي في يدك أي ما طلب الدنيا من الله عز وجل إنما كان هم سالم هو هم الأب عبد الله بن عمر هو هم الجد عمر ما طلبتها لمن هي في يدي فكيف أطلبها لمن هي ليست في يدي. أيها الأحباب الدنيا لحظة الدنيا لحظة فيما تمضيها فيما تقضيها فيما أنت تسير قلب في قلبك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أقبل على نفسك لإصلاح هذه النفس. ما الذي يصلحك؟ علم، عبادة، زهد، طاعة، قرب، صدقات، الدبشة في حوائج المسلمين. المهم لا تقف، إياك والوقوف. ذكر أن الإمام أحمد هو عائل من اليمن، فكان في قافلة فخرج عليهم النصوص فأسقطوا وأنزلوا القافلة وما عليها. فلما وقف الشاطر الذي هو رئيس النصوص وهم بأخذ الحاديات، قال قائل: انظروا ما فعل الإمام أحمد. فكأن هذا رئيس النصوص وزعيم العصابة تعجب وقال لهم: أفيكم الإمام أحمد؟ قالوا: نعم. فقال: أراه. فلما رآه نكت رأسه استحياء من الإمام أحمد، ثم قال لمن معه من النصوص: ردوا البضائع إلى القوافل. ثم قال: انصرفوا. بعد أيام كأن الإمام أحمد كان في المسجد فرأى رجلا كأنه عرف، فإذا هو بهذا الشاطر بهذا النفس الذي كان رئيسا لهذه العصابة، فتعجب منه الإمام أحمد ثم قال: لص قاطع طريق ومصلي، أمر عجيب. فقال له هذا الرجل: يا إمام، جعلت بيني وبين ربي بابا أنا وهو باب الصلاة، عسى أن تفتح لي باقي الأبواب. فجعله الإمام أحمد بخير، ثم مرة معه يطوف بالبيت وهو يستغيث بالله عز وجل ويقول: لرب اقبل لي فإني قد تبت. فبكى الإمام أحمد وعلم أن من فتح بينه وبين ربه بابا لا بد أن يفتح الله له باقي الأبواب. نداء جميل محبب لكل قلب، يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تغلق الأبواب لمعاصي وذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يعلي منك مننا وأن يرزقنا خير الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سقيم في الثوب والثدي والتراصع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.